سجود السهو هل هو سجدة أم سجدتان؟ وهل يسجد المصلي للسهو في الفرض والنفل أم يسجد للسهو في الفرض فقط؟ وهل يقرأ التحيات بعد السجدتين أم يسلم مباشرة؟ سجود السهو سجدتان لا سجدة واحدة، ويكون في الفرض وفي النفل إذا وجد سببه. وسؤاله هل فيه تشهد أم لا؟ نقول إن كان السجود قبل السلام فإنه لا تشهد فيه، وإن كان بعد السلام فإنه على القول الراجح أيضا لا تشهد فيه، وإنما فيه التسليم. وبهذه المناسبة ومن أجل جهل كثير من الناس في أحكام بأحكام سجود السهو، أحب أن ينبه بعض الشيء على أحكام سجود السهو. فنقول سجود السهو له ثلاثة أسباب: الزيادة والنقص والشك. فالزيادة مثل أن يزيد الإنسان في صلاته ركوعا فيركع في الركعة الواحدة ركوعين، أو سجودا فيسجد ثلاث مرات، أو قياما فيقوم للركعة الخامسة مثلا في الرباعية ثم يذكر فيرجع. فإذا كان سجود السهو من أجل هذا فإنه يكون بعد السلام ولا يكون قبله، بمعنى أنك تتشهد وتسلم ثم تسجد سجدتين وتسلم. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى خمسا فذكره بعد السلام فسجد بعد السلام. ولا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام هنا ضرورة أنه لم يعلم إلا بعد السلام، هو كذلك، لكننا نقول لو كان الحكم يختلف عما فعل لقال لهم عليه الصلاة والسلام إذا علمتم بالزيادة قبل أن تسلموا فاسجدوا لها قبل السلام. فلما أقر الأمر على ما كان عليه علم أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، وذلك لأن السلام في أثناء الصلاة زيادة، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام لها بعد السلام. وكما أن هذا مقتضى الأثر فإنه مقتضى النظر أيضا، فإنه إذا زاد في الصلاة وقلنا يسجد للسهو قبل أن يسلم صارت في الصلاة زيادتان، وإذا قلنا أنه يسجد بعد السلام صار فيها زيادة واحدة وقعت سهوا. السبب الثاني لسجود السهو النقص، وهذا سجوده قبل السلام، مثل أن يقوم عن التشهد الأول ناسيا، أو أن ينسى أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو ينسى أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، فهذا يسجد قبل أن يسلم، لأن الصلاة الآن نقصت بسبب هذا الترك، فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم ليجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة. وقدمنا لذلك حديث عبد الله بن بحينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر صلى الله عليه وسلم وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم. أما السبب الثالث فهو الشك، الشك في الزيادة والنقص، شك هل صلى أربعا أو ثلاثا. فهذا له حالان: الحال الأولى أن يغلب على ظنه أحد الأمرين، إما الزيادة أو النقص، فيبني على غالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه وليسجد سجدتين بعدما يسلم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو معناه. أما إذا شك في الزيادة أو النقص بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، ثم يتم عليه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الأئمة خاصة وعلى سائر الناس عامة أن يعرفوا أحكام سجود السهو، حتى إذا وقع لهم مثل هذه الأمور يكونوا على بصيرة من أمرهم، فيسجد للسهو قبل السلام إن كان موضعه قبل السلام، أو بعده إن كان موضعه بعد السلام.